يعطيك الصحة والعافية يا حاج محمد يا رب. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل اللهم صل على النبي اللهم اشرح صدره والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم والذين صبروا ابتغاء وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم والذين صبروا ابتغاء وأنفقوا من الله يبارك لك. الله يبارك لك يا حاج محمد. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم. سلام جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. فنعم عقبى الدار.

يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها ولو قريبا

شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العظيم. الفاتحة.